بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخا الإسلام والإسلام ديني، انشر النور ورحب بالمنون. يا أخا الإسلام والإسلام ديني، انشر النور ورحب بالمنون. وارتقي العلياء مرفوع الجبين، وارتقي العلياء مرفوع الجبين. واعتصم بالله والحبل المتين، واعتصم بالله والحبل المتين، واعتصم بالله والحبل. من أين أبدأ خانني الإيحاء؟ وتشتتت في خاطر الآراء، وتبعثرت حلل الرياض وأقفرات، وتوارت الأفنان والورقاء، وتوارت الأفنان والورقاء. لا تزيد الأسى بطول الفراق، قد بدا في الظلام وامض التلاقي. لا تزيد الأسى بطول الفراق، قد بدا في الظلام وامض التلاقي. لا تزيدي على الهموم هموما، إن طعم الفراق مر المذاق. لا تزيدي على الهموم هموما، إن طعم الفراق مر المذاق. لا تزيدي الأسى بطول الفراق. تسجيلات المجد الإسلامية بالرياض بالتعاون مع مؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني أن تقدم أناشيد البشارة. من أين أبدأ خانني الإيحاء؟ وتشتتت في خاطر الآراء، وتبعثرت حلل الرياض وأقفرات، وتوارت الأفنان والورقات. سيعود مجد الفاتحين، سيعود مجد الفاتحين، سيعود مجد الفاتحين. من أين أبدأ خانني الإيحاء؟ وتشتتت في خاطر الآراء، من أين أبدأ خانني الإيحاء؟ وتشتتت في خاطر الآراء، وتبعثرت حلل الرياض وأقفرات، وتوارت الأفنان والورقاء، وتوارت الأفنان والورقاء. وامتد جنح الليل يطوي أنجما، أنجما. هل يهتدي في العتمة الغرباء وامتد جمح الليل يطوي أنجما أنجما. هل يهتدي في العتمة الغرباء من أن أبدأ فالرماح تخطني لا النخل يعرفني ولا البيداء ولا البيداء. أمضي فتزجرني الحدود بريبة بريبة وسخرني العجم والغرباء. أمضي فتزجرني الحدود بريبة بريبة وسخرني العجم والغرباء. أوقفت راحلتي يباثرني النوى لا عم لا أخوال لا حلفاء لا عم لا أخوال لا حلفاء. من أين أبدأ خانني الإيحاء وتشتتت في خاطر الآراء. من أين أبدأ خانني الإيحاء وتشتتت في خاطر الآراء. وتبعثرت حلل الرياض وأقفرات وتوارت الأفنان والورقاء وتوارت الأفنان والورقاء. ومسحت دمع الكبرياء بخفية بخفية والصدر قد جاشت به الرمضاء. ومسحت دمع الكبرياء بخفية والصدر قد جاشت به الرمضاء. لكنه الأمل الموضوع بالتقى حيث العروبة بالتراث تضاء حيث العروبة بالتراث تضاء. كيف المنام أمتي كسفينة سفينة في اليم قد عصفت بها الأنواء. كيف المنام أمتي كسفينة سفينة في اليم قد عصفت بها الأنواء. والمسجد الأقصى تحاصره اللظى لا الخيل تصهل لا السيوف مضى لا الخيل تصهل لا السيوف مضى. سيعود مجد الفاتحين ويعود مجد الفاتحين لديننا مهما تمادى البغي والسفهاء. سيعود مجد الفاتحين سيعود مجد الفاتحين سيعود مجد الفاتحين. لله در الفتى إن كان مسعاه إلى المعالي وكان المقصد الله. لله در الذي ما زال مرتقيا هام العوالي وحتى النجم يرقاه هام العوالي وحتى النجم يرقاه. يا غال ليث الوغى من هول عزمتي وتطمع الشمس لو حازت محياه. كأنه السيف لا فالسيف منثلم ولم يزل ماضيا بالعزم حداه. يا غال ليث الوغى من هول عزمتي وتطمع الشمس لو حازت محياه. كأنه السيف لا فالسيف منثلم ولم يزل ماضيا بالعزم حداه. كأنه النار لا فالنار خامدة وقلبه مرجل لم تخف فحواه وقلبه مرجل لم تخف فحواه. يكاد أن يبلغ الآمال مضطجعا فكيف لو شمرت للجد سقاه. لم يسمع السوء قط منذ نشأته ولم ترى قط أحلى الأرض عيناه ولم ترى قط أحلى الأرض عيناه. لله در الفتى إن كان مسعاه إلى المعالي وكان المقصد الله لله در الذي ما زال مرتقيا هام العوالي وحتى النجم يرقاه هام العوالي وحتى النجم يرقاه ولم تسر في متاهات به قدم وسيء المال لم تظلمه كفاه ولم يكدر صفاء القلب في حسد ولم تبوح به جان القول فكاه ولم تسر في متاهات به قدم وسيء المال لم تظلمه كفاه ولم يكدر صفاء القلب في حسد ولم تبوح به جان القول فكاه فتى يقيم على القرآن وعده أكرم بركنيه مبناه ومعناه أكرم بركنيه مبناه ومعناه فتى له من سنى الآيات مقتبس تفر منه الليالي السود تغشاه ويعبد الله في سر وفي علن كأنما تبصر المعبود عيناه فتى له من سنى الآيات مقتبس تفر منه الليالي السود تغشاه ويعبد الله في سر وفي علن كأنما تبصر المعبود عيناه ويترك الشر خفيه وظاهره ويفعل الخير أقصاه وأدناه ويفعل الخير أقصاه وأدناه لله در الفتى إن كان مسعاه إلى المعالي وكان المقصد الله لله در الذي ما زال مرتقيا هام العوالي وحتى النجم يرقاه هام العوالي وحتى النجم يرقاه هام العوالي وحتى النجم يرقاه هام العوالي وحتى النجم يرقاه هام العوالي وحتى النجم يرقاه هام العوالي وحتى النجم يرقاه أنا غصناه أنا غصناه أنا غصناه أنا غصناه أنا غصناه أنا غصناه أنا غصناه أنا غصناه أنا غصناه أنا غصناه أشتكي فانهضوا أيها البشر فانهضوا أيها البشر أنا غصنا أنا غصنا أنا غصنا أشتكي وقت الكافر الأشر وقت الكافر الأشر أنا غصنا أنا غصنا أنا غصنا أشتكي فانهضوا أيها البشر فانهضوا أيها البشر أنا غصنا أنا غصنا أنا غصنا أشتكي وقت الكافر الأشر وقت الكافر الأشر يا قلوبا تجمدت فهي أقسى من الحجر لأراها تنين دي رغم ما بي من الضرر رغم ما بي من الضرر يا قلوبا تجمدت فهي أقسى من الحجر لأراها تلينني رغم ما بي من الضرر رغم ما بي من الضرر أنا غصنا أنا غصنا أنا غصنا أشتكي فانهضوا أيها البشر فانهضوا أيها البشر أنا غصنا أنا غصنا أنا غصنا أشتكي وقت الكافر الأشر وقت الكافر الأشر يا عيونا كأنها لا ترى ما الذي ظهر تبصر الخطب والردى دمعها غير منهمر دمعها غير منهمر يا عيونا كأنها لترى ما الذي ظهر تبصر الخطب والردى دمعها غير منهمر دمعها غير منهمر أنا غصنا أنا غصنا أنا غصنا أشتكي فانهضوا أيها البشر فانهضوا أيها البشر. أنا بسنا أنا بسنا أنا بسنا تشتكي وطأة الكافر الأشر وطأة الكافر الأشر. كيف هالت مصيبتي أهي خيبة البصر بدا شعبي وأنتم في ضلالات مؤتمر في ضلالات مؤتمر. كيف هالت مصيبتي وهي خيبة البصر بدا شعبي وأنتم في ضلالات مؤتمر في ضلالات مؤتمر. أنا غصنا أنا غصنا أنا غصنا تشتكي فانهضوا أيها البشر فانهضوا أيها البشر. أنا غصنا أنا غصنا أنا غصنا أشتكي وطأة الكافر الأشر وطأة الكافر الأشر. لست أرضى يحلني عبد الشمس والقمر شمروا وادفعوا الأذى واستعينوا بمقتدر واستعينوا بمقتدر. لست أرضى يحلني عبد الشمس والقمر شمروا وادفعوا الأذى واستعينوا بمقتدر واستعينوا بمقتدر. أنا غصنا أنا غصنا أنا غصنا أنا غصنا. إذا رمى الليل بظلمائه فوق الرواب واعتزى بالرياح إذا رمى الليل بظلمائه فوق الرواب واعتزى بالرياح واغتال آمال القلوب التي تبحث عن نور يداوي الجراح وغيب البدر المنير الذي يسكب في الظلماء روح انشراح وغيب البدر المنير الذي يسكب في الظلماء روح انشراح يسكب في الظلماء روح انشراح. وغور الأنجوم حتى غدات أضواؤها مسكونة بالكساح وغور الأنجوم حتى غدات أضواؤها مسكونة بالكساح وحاصر الأطيار في وكرها حتى جفاها أوجفته الصداح ومد رجليه على أرضنا وظل يستنزف صغر البطاح ومد رجليه على أرضنا وظل يستنزف صغر البطاح وظل يستنزف صبر البطاح. إذا رأيت الليل مستوحشا يتيح للأحزان ما لا يتاح إذا رأيت الليل مستوحشا يتيح للأحزان ما لا يتاح يعلق الجوزاء في كفه يخرق عينيها بأقسى الرماح يغلق أبواب الثريا التي غنى بها الشعر الغناء المباح يغلق أبواب الثريا التي غنى بها الشعر الغناء المباح غنى بها الشعر الغناء المباح. إذا رأيت الليل في زهوه وقد تعالى فيه صوت النباح إذا رأيت الليل في زهوه وقد تعالى فيه صوت النباح واستنسرت فيه البغاث التي يعجبها في الليل خفق الجناح وصار كهفا مرعبا مظلما فبشر الدنيا بنور الصباح وصار كهفا مرعبا مظلما فبشر الدنيا بنور الصباح فبشر الدنيا بنور الصباح فبشر الدنيا بنور الصباح فبشر الدنيا بنور الصباح. عيدو عيدو

قد شيعوني شتتوا شملي وبخسا قد شروني شتتوا شملي وبخسا قد شروني شتتوا شملي وبخسا قد شروني يا أخي إن عمك أبوس الظلام فاقتبس من نور أسلاف الكرام يا أخي إن عمك أبوس الظلام فاقتبس من نور أسلاف الكرام وإذا أنعى إليكم بالحمام وإذا أنعى إليكم بالحمام فغدا ألقاك في دار السلام فغدا ألقاك في دار السلام فغدا ألقاك في دار السلام يا أخي سر وفق نهج السابقين وفق نهج الصالحين المصلحين يا أخي سر وفق نهج السابقين وفق نهج الصالحين المصلحين أخبر الأعداء أنا لن نلين أخبر الأعداء أنا لن نلين ديننا سر نجاة العالمين ديننا سر نجاة العالمين ديننا سر نجاة العالمين ديننا سر نجاة العالمين ديننا سر نجاة العالمين لا تزيد الأسابق للفراق قد بدا في الظلام وامض التلاقي لا تزيد الأسابق للفراق قد بدا في الظلام وامض التلاقي لا تزيدي على الهموم هموما إن طعم الفراق مر المذاق لا تزيدي على الهموم هموما إن طعم الفراق مر المذاق لا تزيد الأسابق للفراق بين جنبي لهفة واشتياق لمحياك فرو من اشتياقي بين جنبي لهفة واشتياق لمحياك فرو من اشتياقي وعلى ثغرك المليح نداء عد إلينا والدمع ملء المآقي لا تزيدي عد إلينا وجن شعري بكاء لبكائي ولوعتي واحتراقي عد إلينا وجن شعري بكاء لبكائي ولوعتي واحتراقي عد إلينا وجاب صوتك أرضي وأتاني فحل مني وثاقي لا تزيدي وامتطيت السحاب لا تقولي أين أمضي وأين أين انطلاقي وامتطيت السحاب لا تقولي أين أمضي وأين أين انطلاقي قد أتاني الندى فجئت ألبي داعي الشوق من ربى أعماقي لا تزيدي أنت يا منية الفؤاد كحلم أو كومض البروق في الآفاق أنت يا منية الفؤاد كحلم أو كومض البروق في الآفاق أنت كالوهم يستبيني فأمسي شاربا دمعتي والليل ساقي لا تزيدي إيه يا مكة الحبيبة ها قد جئت رفقا بقلبي المشتاق إيه يا مكة الحبيبة ها قد جئت رفقا بقلبي المشتاق هاك دمعي وتوبتي ونحيبي

وتبعثرت حلل الرياض وأقفرت وتوارت الأفنان والورقاء وتوارت الأفنان والورقاء ومسحت دمع الكبرياء بخفية بخفية والصدر قد جشت به الرمضاء بخفية والصدر قد جشت به الرمضاء لكنه الأمل الموضع بالتقى حيث العروبة بالتراث تضاء حيث العروبة بالتراث تضاء كيف المنام أمتي كسفينة سفينة في اليم قد أوصفت بها الأنواع كيف المنام أمتي كسفينة سفينة في اليم قد أوصفت بها الأنواع والمسجد الأقصى تحاصره اللظى للخيل تصهل للسيوف مضى سيعود مجد الفاتحين ويعود مجد الفاتحين لديننا مهما تمادى البغي والسفهاء سيعود مجد الفاتحين سيعود مجد الفاتحين ونذكركم أن كافة حقوق هذا العمل محفوظة ونحذر من إعادة نسخ هذا الإصدار. عنواننا الرياض الروضة هاتف 235-2211 فاكس 233-413 علما أن وكيل التوزيع بالرياض تسجيلات يزيد الإسلامية العليا مركز الأندلس التجاري. مع تحيات مدير الإنتاج صالح بن علي الشهري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.